الانحراف هو الركة والاستقامة ما تكلفش. طب تعال نمسك النبي عشان قال لك إيه؟ الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. يعني دوك هيملى بطنه كده وبعدين ياخد صوار، ودوك التاني المؤمن كده ياكل على قد لقيمات وقمة صلبة ومش عارف ايه بتاع حاجة دي. ثانيا لا يأكل الا اذا جاع، واذا جاع يبقى اي طعام لذيذ ولو عيشها ولو عيشه ملح. طب كده خليهم لسه ما نسووش الطبيخ وانت يدك رومي وانت جعان ده، وبعدين تدخل تقشش لقمة ناشفة وحتة بصلة من اللي بقى وحتة قطاية وتاكل لك لقمة، وبعدين يستوي يديك الرجولة قوم كل تعمل ايه؟ ولذلك العرب الناصح قال طعام جائع هنيء، وعايز النعمة تبقى كويسة قدامك جوع وكل. طب لو انت شفت كده الموائد عليها سلطة قد ايه؟ كم صنف من السلطة دلوقتي؟ ياهو سلطة قوطة وسلطة بدنجان وسلطة طحينة وسلطة لبن وحاجات تانية احنا ما نعرفهاش. انا بتكلم على قد ما نعرف، ويجيب انشوقة ويجيب كافيار. طب على ايه ده كله؟ قال لك لانه ده بده يعمل مشليات عشان ياكل كتير. هنقول له لا، المطلوب مشكلة، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. دي اقتصادية ولا لا؟ اقتصادية. يبقى اذا المنهج اللي نزله ربنا بافعل ولا تفعل منهج يعطي الخير والسعادة للكل، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وامنيا، كلنا كل حاجة بدون تكلفة. ومبارك ثاني قال لك لما كنت تروح بقى وتتصوف مع المنهج وتعشاه كده، ربنا يبين لك بقى اسرار ثانية كبيرة قوي، اسرار تخليك الغير يتعجب منه. ألم يتعجب موسى من عمل العبد الصالح؟ طب ده العبد الصالح عبد الله على منهج موسى. يعني موسى جاب له قال له ربنا عايز منك تعمل كذا، مين اتبعه؟ بس اتبعه بايه؟ باخلاص، اتبعه بعشق. ام ربنا اطلعه اهي المباركه جت له ايه؟ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان. هيجعل ليه فرقان ثاني؟ ده بدل التقيت بتاع تبع الفرقان اللي هو القران. أم قال لك لا، لو اتبعت القران وعملت بعشق واخلاص ربنا يجيب لك فرقان خاص يديك اهو زي اللي جابه للعبد الصالح. الله، يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يبقى مبارك. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. يدبروا الله، ما تنظرش كده صفحيه المسؤول، انظر الى احقابها، انظر الى المعطيات الثانيه، الى الخلفيات، الى اللوازم، علشان تستنبط منه اشياء بقى لها. ولذلك هو لما الخضر قال له السفينه ايه وخرقها، موسى قارن بين سفينه ايه سليمه وسفينه مخروقه، مش كده؟ طب ايه اللي احسن؟ سليم، ادي منطق موسى. انما العبد الصالح مش مقياس كده. العبد الصالح قارن بين سفينه مخروقه ولا سفينة أصلا، السفينة اتاهت. يبقى اللي هي أحسن بقى الراجل الظالم بياخد السفينة السليمة الحلوة، ولما يلاقي سفينة معطوبة كده يسيبها، فهيلاقي مكروهة ومعطوبة يعود عنها، يبقى ضمننا السفينة لمين؟ أهديهم بقى الملكوتيات بقى الغيبيات. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول. ساعة ما واحد يكون بينك وبينه صفقة، وبعد ذلك يحرك عقلك في الفهم، بيبيع قماش مثلا يقول لك القماش ده كذا، ده صوت أصلي، شوف ويقعد يعمل لك الفتلة ويولع إليها مش عارف إيه، وشوف ما يكرمش، شوف تقولي ينبه عقلك لحاجات لا ينبه عقلك إلا لشيء يعتقد أنك ستقبل عليه. انما الثاني اللي يكلفتك بقى تدخل تشتري جزمه تلاقيها ضيقه، يقول لك لا ده بالمشي هتلبسها. طيب وان كانت واسعه يقوم هو يشوفها واسعه يقول له لا الجزمه دي شويه ايه ضيقه عليك شويه،